وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي إلى

فإن لم يكونا رجلين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ربنا ولا تحملنا ما